Book 2 5 5 البلدان واللغات Lande og sprog John من لندن John er fra لندن تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن ligger i Storbritannien. هو يتكلم الإنجليزية. Han taler engelsk. Maria من مدريد. Maria er fra Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid ligger i Spanien. هي تتكلم الإسبانية. Hun taler spansk. Peter og Martha min Berlin. Peter og Martha er fra Berlin. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin ligger i Tyskland. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Taler I begge to tysk? London عاصمة. London er en hovedstad. Madrid og Berlin عاصمتان ايضا. Madrid og Berlin er også hovedsteder. العواصم كبيرة وصاخبة. Hovedstederne er store og støjende. تقع فرنسا في اوروبا. Frankrig ligger i Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egypten ligger i Afrika. تقع اليابان في آسيا. Japan ligger i Asien. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا ligger i Nordamerika. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما ligger i Mellemamerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brasilien ligger i سيدامريكا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.